تدرون من الخسران؟ الخسران اللي يستبد برايه في أمور الحياة ولا يستفيد من اللي حوله، خصوصا أصحاب الخبرة من كبار السن اللي عاشوا حياة كلها معرفة وفوايد بحوال الدنيا. عديتي في رجم انت علاب مرقى، ودي يا غيض عبرتي بالونينا، وابدي من الخاطر علومين مصفى، مثايل مثل الذهب للفطينة. عديتي في رجم تعلب مرقاه، ودي يا هيض عبرتي بالونينا، وابدي من الخاطر علومين مصفى، مثايل مثل الذهب للفطينا. يا رد عليها راعي الطيب والجاه، اللي يميز هزلها والسمينا، اللي يفعلك انها نور مشكاه، يرسيك ما ترسيك براس فينا. وجدي على جنسه مثله شروه، طبعي يا حب مجالس الطيبين، ولا الرد جعل المنايا توطى، ما ينفرح بغناك صيد يا نودينا. لو زاني منطقه وزانت حكايا، مثل الحنش لينونا بالسنينا. احذر تجي دربه وتركب مطايا، وسط الكمينة. يا عيني يلي من قديم مشقة، يا ما ويا ما يا عيوني بكينا، رفاي بقلب يسكن الهم بقصى، لقلت زان الوقت عياي زينا. من باعنا برخيص بالرخص بعنا، ننساه لو انه عزيز علينا، من بدل سيره وعهده وممشى، يا قلبي خله لا تبي له حنينا. خله بدربه والليالي تولاه، تبدي لها ليامي مكرى سنينا، اللي بدا بالهجر يقطف جنايا، حنا ترانا بالهجر ما بدنا. يا معرفين زلة من سوايا، يا ما صبرنا بالغلط وهرتوينا، يا ما رفينا زلة من سوايا، يا ما صبرنا بالغلط وهرتوينا.